الكون بالإنعام يغمرني يغمرني للخير حوطني وزودني وزودني في صغري حماني الله مكرمة مكرمة كبري دروب الخير وعطاني الرضا من كل ناحية وأطياف الهنا والأنس قلدني إله الكون بالإنعام يغمرني بكل الخير حوطني وزودني في صغري حماني الله مكرمة وفي كبري دروب الخير أرشدني أنا الإنسان والشيطان يلمزني ونفسي والهوى بالشر تأمرني أكابد في بحار التيه دنيا هوى لعلي أحصد المرجان في سفني فأحيا العمر في كد وفي تعاب ولا ألقى سوى ما الله ألهمني الكون بالإنعام يغمرني وفي كبري دروب الخير أرشدني موسيقى